فداكي فداكي يا زينب فداكي جنود حزب الله نلبي نداكي فداكي فداكي يا زينب فداكي جنود حزب الله نلبي نداكي فداكي فداكي يا زينب فداكي جنود حزب الله نلبي نداكي نحن ثورة الحسين نور يجلو كل عين نحن ثورة الحسين نور يجلو كل عين نحن سيف ذو حدين نحن سيف ذو حدين نمحي يا نصرة لواكي نمحي يا نصرة لواكي فداكي فداكي يا زينب فداكي جنود حزب الله نلبي نداكي فداكي فداكي يا زينب فداكي جنود حزب الله نلبي أيها التكفير اسمع نحن قوم لا لن نركع أيها التكفير اسمع نحن قوم لا لن نركع عباس فينا والمرجع عباس فينا والمرجع زينب بالروح فداكي زينب بالروح فداكي فداكي فداكي يا زينب فداكي جنود حزب الله نلبي نداكي فداكي فداكي يا زينب فداكي جنود حزب الله قام من أرض الجنوب يوفي للحورة وعود قام من أرض الجنوب يوفي للحورة وعود محمولا ذاك يعود محمولا ذاك يعود والروح زينب فداكي والروح زينب فداكي فداكي فداكي يا زينب فداكي جنود حزب الله نلبي نداكي فداكي فداكي يا زينب فداكي جنود حزب الله جند حزب الله قادم يا عدوي سيقاوم جند حزب الله قادم يا عدوي سيقاوم قالها الأمين العالم قالها الأمين العالم بالنصر قد وعدناك بالنصر قد وعدناك فداكي فداكي يا زينب فداكي جنود حزب الله نلبي نداكي فداكي فداكي يا زينب فداكي جنود حزب الله نلبي نداكي نلبي نداكي